رجعنا مستمعينا وحلقتنا بالتغطية لحملة تسائل الكشف المبكر عن سرطان الثدي. الدكتور أحمد حسن اختصاص جراحة عامة من جدة، ترحبنا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم. لا لسمعت الريبورتاجات. نحن عنا شهر تشرين الأول هو شهر التوعية من سرطان الثدي. هالشيء ما بيعني انه كلنا نخاف من سرطان الثدي وانه كل وحده صارت بشهر تشرين الاول بدها تروح تفحص حالها وتروح على سرطان الثدي انه انا صار معي سرطان. لا، نحن في عنا عده نقاط اساسيه بدنا نعلم المراه فيها انه كيف بدها هي تتوقع المرض هذا. بدنا نوصل نحن لمرحله مستقبلا انه هالسرطان هذا هالبشله هذه تقريبا نقضى عليها بمراحل الباكره. تمام. بمراحل الاولى. هلا في عنا النقطه الاساسيه الفحص الذاتي عند المراه. سابقا كان يوصف فيه من عمر 35 سنة. أنا يعني حاليا من بعد العشرين المرأة بعد الدورة الشهرية كل شهر مرة أثناء الاستحمام بتعمل فحص ذاتي للثدي. هلا الفحص الذاتي المفروض تعمله بطريقة صحيحة مثل ما بيعلمها الطبيب الفاحص تماما، مو بطريقة عشوائية. هلا ببلش عندنا بالأول بالتأمل، بتوقف قدام المراية بتشوف الفرق التناظر بين الثديين، بتشوف إذا في انكماش، إذا في غؤور، إذا في أي تطور، إذا في أي علامة بالجلد، إذا أي شيء بتراجع طبيبة فورا. بعدين بتجي على فحص الثدي، جس الثدي. أول شيء بتحط إيديها فوق راسها وبتفحص الثدي بشكل منتظم. بعدين بتفحص الثدي وهي مضطجعة، لأن فحص لما المرأة بتبلش تفحص حالها كل شهر مرة أي تغير وأي شيء بيظهر عندها بتكشفه مبكرا، بتراجع طبيبة طبيب بيحدد لها شو بتعمل بعدين. غير هيك المفروض كل سنة تراجع الطبيب مرة يعمل له هو فحص سريري كمان للثدي. هذه كمرحلة أولى من طرق الوقاية. عندنا بعدين بيجينا الماموغرافي اللي هلا حاليا هو الماموغرافي وسيلة جيدة لتحديد أمراض الثدي. حاليا في عندنا الماموغرافي الديجيتال أو الماموغرافي 3D. الحقيقة هذا دقيق جدا، بيكشف لنا الإصابات الأقل لحد 3 مليمتر، الإصابات الدقيقة في بدايتها. هذا مهم جدا. هلأ حاليا الماموغرافي يفضل إجراءه بعد سن 50، المرأة بتعمله كل سنتين مرة. بعد سن 40 عند النساء اللي بيكون عندهم عوامل خطورة، مثلا بيكون في سوابق سرطان ثدي، سوابق عائلية، بيكون عندهم الجينات البركة A والبركة 2، هدول اللي بنعمل لهم كل سنتين او كل سنه مره. تحت سن الأربعين الماموغرافي غير منصوح فيه، غير يعني ما بننصح فيه. لو حبت كثافه النسيج الثدي عند المراه بتكون كبيره فما بيطلع واضح، فيفضل عدم اجراءه الا بحالات خاصه وبقرار من الطبيب باذن الطبيب. تمام. طبعا بنرجع بنقول انه النقطة الأساسية انه المرة المفروض كل شهر تفحص حالها هي بحد ذاتها، أي تغير أي شيء بتراجع طبيبة، الطبيبة هو اللي بدل على شو بتشتغل بعدين. طيب دكتور، يعني بداية هيك مرض مثلا مرض سرطان الثدي يعني بتظهر مثلا ولا كعوارض ولا مثلا، لانه يعني سمعنا انه اذا كان ولو 1 سنتي بده 5 سنوات لحتى يتشكل. طبعا حتى تتشكل بالكتله بدها 5 سنوات حتى تتشكل. تماما. يعني شو ممكن اذا على الجس مثلا السيده عم بتجس مثلا عند الصدر مثلا، شو ممكن تنتبه يعني؟ يعني السيد لما بتفحص لما بتكون عم تفحصه كل شهر اي تغير فيه اي كتله بالجسم، هذا اللي بدي اسال عنه. ما شرط مثلا ممكن تيجي الايد على على على كتله معينه، ممكن يكون ملامح بالجلد، انكماش عند الحلمه مثلا. لا، لما بدنا نوصل على مرحله انكماش عند الحلمه وصلنا على مرحله نحن ما بدنا نوصل على هيك ما بدنا نوصل على هيك. لما بتفحص المراه الثدي بعد الدوره بيكون الثدي بحاله الاسترخاء، فكل شهر هي بتعرف اي تغير اي شيء بيصير بالثدي مفروض تصير تعرفه. نعم. لما بيكون الفحص مزبوط. لما بتحس في اي تغير بتراجع طبيبة، الطبيب بقى بيعمل استقصاءات البقية. نعم. وبيجلس فيه. نحن بدنا نوصل لمرحلة انه والله ما ننتظر حتى نشوف نجس كتلة. لما بدنا نقول التوعية السرطان الباكر كشف. نعم. ما بدنا ننتظر تنجس كتلة او نشوف غؤور ثدي، ما عاد اسمه بقى كشف مبكر على سرطان الثدي. نعم. لما بدنا نكشف سرطان الثدي بشكل مبكر بدنا نتبع إضافة للفحص الذاتي بدنا نتبع الوسائل الجديدة الحديثة اللي هي الماموغرافي الديجيتال والإيكو. اللي بحدد لنا الايكوغرافي بيميز لنا بين العقد وبين الكيسان والايكوغرافي ما بيقدر يبين لنا اذا في كتله صغيره مثلا 3 ملم او طيب كمان التكلسات دقيقه الفحص اليدوي ممكن يورجينا شيء ب 2 ملي يعني بهالحجم الصغير ممكن تحسه السيده من الصعب بس ممكن تحس فيه اضطراب بالثدي بس من الصعب جسا يعني من الصعب انه تكشف السيده الطبيب الفاحص بيقدر دكتور ذكرت العوامل المؤهبة أو بعضها هل حبوب منع الحمل تدخل ضمن العوامل المؤهبة لحدوث سرطان الثدي؟ حبوب منع الحمل سابقا كان يقولوا أنه لها تأثير بالسرطان حاليا في خلاف على الموضوع هذا ما أنا بقى من ضمن العوامل اللي بتأهب لسرطان الثدي هلا في عنا عوامل خطورة كثيرة بنبلش فيها عندنا الموضوع الزواج المتأخر والإنجاب المتأخر البلوغ المبكر وسن اليأس المتأخر هدول يعتبر ضمن أمراض ضمن الخطورة طبعا المرأة الولود والبتجيب ولد بعمر 20 سنة وأقل فرص إصابته بسرطان الثدي أقل بكتير من البتجيب ولد بعد العمر 35 سنة هذه نقطة كتير في عنا الأرضاع الوالدي هذا اللي ما حدا بينتبه له وكثيرين بيتجاهلوا الأرضاع الوالدي مهم جدا جدا بالوقاية من سرطان الثدي بيأخروا كتير وكل ما كانت فترة الأرضاع أطول كل ما كان احتمال الإصابة أقل بكتير الأرضاع الوالدي كتير مهم بالوقاية من سرطان الثدي ذكرنا الولادات العديدة ذكرنا البلوغ المبكر في طب التدخين دوما وأبدا ما فينا ما نذكره بكل الأمور هذه العمر تقدم العمر كمان له دور كبير الإصابات الأقارب بالمرض يعني لما بيكون عندك الجد الخالي الأخت هذه كمان هذه تعتبر العوامل المؤهبة طب شرط إذا كان بالوراثة مثلا ممكن يكون حدا بأفراد العائلة مثلا أو مثلا من صلات الرحم يعني إنه لا يعني عفوا شرط يكون سرطان ثدي السرطان الثدي نعم. لا يعني انه بدها تنصاب فيه اذا اختها مصابه او امه لا مصابه لا مثلا انواع بالانواع طبعا نعم. بالانواع بس بتكون يعني العوامل الخطوره اكثر من غيرها ولكن لا يعني انه حكما انه حكما مصابه نعم. هذه بدها تعمل الاستقصاءات اقل من غيرها يعني هذه يفضل من العمر المبكر انه كل سنه او كل سنتين تعمل ماموغرافي ديجيتال تراقب حالها عندنا البداني كمان لها دور كثير مهم التغذيه بالمواد الدهنيه كثير كمان لها دور العامل مهم. النفسي العامل النفسي كمان ما فينا ما نحطه الناحيه الجينيه اللي عندهم المورثات البي ار سي او 1 والبي ار سي 2 هذول كمان عندهم تطور عوامل مؤهبه اكثر من غيرهم هلا بنجي بعدين على التشخيص انه وسائل بعد ما شفنا انه هاي المريضه مثلا شفنا بالمامو او بالفحص في عندها كتله طبعا ليس كل كتله ثدي هي سرطان هذه قولا واحدا اكثر من 80 ل 90% منهم سليمين ليس كل كتلة ثدي تعني سرطان لا يخافوا النساء طيب. موت والله جسد كتلة معناتها أنا خفت وأنا عندي سرطان ولكن كل كتلة يجب استئصالها لا ليس كل كتلة هلأ بدنا نحكي أنه نحن شفنا عنا كتلة ثدي عنا كتير وسائل حتى نعرف الكتلة هي سليمة ولا خبيثة فينا ناخد خزعة بالإبرة فينا ناخد خزعة بالخازع الكوربايوبسي فينا نعمل خزعة شقية فينا ندخل خزعة استئصالية للكتلة حسب الحالة اللي بيشوفها الطبيب طبعا الكتلة ملمسة تحرك على الجلد التصاق بالجوار هذا كله بطبيب الفاحص بيحدد انه هذه الكتلة مشتبهة ولا غير مشتبهة اغلب الكتل عم تطلع نوع من الاورام الغدية اللي فيه الفيبرو ارديتوما الكتلة لما بتكون من كمشي على الجلد او بلتصق على جدار الصدر بالماموغرافي الى شكل نجمي الى شكل مشعب هذه اللي بنشتبه فيها الكتلة الدائرية الملساء اللي بتكون بتحرك الجلد عليها هذه غالبا حتطلع سليمة فنحن حاليا يفضل الخزعة بالخازع بناخذ خزعة بنبعتها على التشريح المرضي بنشوف هالكتلة سليمة ولا خبيثة بالتشريح المرضي احتمال الخطأ ابدا ما هو وارد غالبا لا غالبا لا قطعا حسب طبعا الخزعة المأخوذة الخزعة المأخوذة احيانا ممكن بتكون مأخوذة بدقة ممكن تطلع في خطأ بالتشخيص دكتور يعني بالنهاية شو الجديد بعلاج الأورام؟ هلأ حاليا العلاجات بتركز أكثر شيء على المعالجات البيولوجية والمعالجات المناعية هذه عم بتركز أكثر، وفي عنا المعالجة الكيماوية. هلأ حاليا أغلب سرطانات الثدي صار التوجه إذا عندنا كتلة ثدي أول شيء نحن شخصنا عندنا سرطان ثدي نعطي معالجة كيماوية قبل. هالمعالجة الكيماوية بتصغر كتلة الثدي، ممكن بعد منها نعمل جراحة بنصغر الكتلة. هذه بتصغر المرحلة، بدل ما يكون عندنا مثلا المرحلة الثالثة ممكن توزع لنا على المرحلة الأولى أو على المرحلة الثانية، بتصغر حجمها، بصير الاستئصال، ممكن يصير استئصال قسمي للثدي، يصير استئصال جزئي للثدي مع المحافظة على باقي الثدي. حاليا هذا المنصوح فيه وهذا اللي عم نعمل فيه نحن حسب الخزعة اللي عم تطلع عنا. نصائح دكتور من حضرتك في أخيرا. هلا دراسة جديدة بجامعة ميشيغان بأمريكا عم يستخدموا إسا قيد التجريب وحاليا بدي يطبقوه على الإنسان، الحبة المتألقة بيعطوها الحبة هذه للمريضة، هذه بتاخذ على الخلايا الورمية تحديدا. بعد ما بتعمله صورة بتظهر إذا في سرطان، بتظهر هالتوهج هذا وقت هاي، ساعتها بيعملوا المعالجة بعدين. ما في ما بين عندنا هالتألق أو التوهج هذا معناتها ما في سرطان. هذه دراسة إسات جديدة بجامعة ميشيغان عم يعملوها وقيد التجريب على الإنسان. حلو. وإن شاء الله إنه هذه تعطي نتائج لبعدين إن شاء الله تكون كويسة. حلو الحبة المتألقة هاي أول مرة بنسمع فيها. هلأ يعني دكتور نصائح أخيرة من حضرتك بعد إذنك. هلأ النصائح الأخيرة من ما في إلا أنه كل أنثى كل امرأة تعمل تبع الفحص الذاتي للثدي بطريقة صحيحة، تزور طبيبة كل سنة أو كل سنتين يعمل لها فحص سريري، اللي عنده عوامل خطورة بدها تكون تراجع أكثر من غيرها، الماموغراف بعد 40 سنة يفضل تعمله كل سنتين تطمن على حالها. والحملة ما مو بس على 20 شهر 20 أول، هي دائما مستمرة. هو اللي بدي ركز عليه أنه نحن أنه خلص شهر 20 شهر توي على سرطان الثدي بتلاقي كل السيدات رايحين على المشفى بدي نعمله تحاليل بدي نعمله تصوير بدي نعمله، لا أنت تتبعي هالنصائح هذه ومجاني كله ومجاني كله مدار السنة مجاني تمام. على مدار السنة أكيد. وإن شاء الله أنه للمستقبل القريب إن شاء الله تكون هالمرض هذا بيصير ينكشف بمراحل مبكرة بشكل أكثر أكثر بيصير في توعية أكثر وبيصير في توعية أكثر. شكرا. نتمنى الصحة والسلامة لجميع السيدات عم يسمعونا. شكرا لك دكتور شكراً أحمد حسن اختصاص جراحة عامة نورتنا. يا أحلى السيدات يا أحلى السيدات أحلى أحلى السيدات يا أحلى السيدات يا أحلى السيدات يا أحلى السيدات أحلى أحلى سيدات بلا بلا نظراتك بلا بلا همساتك بلا بلا حكياتك مش حلو الحياة يا أحلى السيدات أحلى أحلى سيدات صباح الخير والمسا بعينيكي ورمشك يا رف الطير شو بغار عليكي وجهك صباح الخير والمسا بعينيكي ورمشك يا رف الطير شو بغار عليكي من قلب